يعني يكون قد قال هذا الأمر أو فعل هذا الأمر بماذا؟ باختياره. يقابله المانع ما هو؟ الإكراه. الإكراه ألا يعد منعا؟ كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن. نزلت في من هذه؟ في عمار. وكما تعلمون أنها لا ياسر امتحن، وعمار تحت وطأة التعذيب لم يصبر، فشتم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاما هو كفر، وجاء يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر في ذلك. فنزلت هذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا الإكراه مانع من موانع التكفير. طبعا هذان الشرطان يعني واضحان، لكن الشرط الثالث والشرط الرابع هذا الذي يحتاج إلى نوع التفصيل. ما هو الشرط الثالث؟ أن تقوم الحجة. أن تقوم الحجة التي يكفر بخلافها، يعني لا بد من قيام الحجة. فالمانع ما هو؟ الجهل أو عدم قيام إيش؟ الحجة. فإذا لم تقم الحجة فعند ذلك هذا يعد إيش؟ مانعا من موانع ماذا؟ التكفير في هذا. طبعا هذه مسألة واسعة، لأن مسألة قيام الحجة تختلف باختلاف ظهور المسائل ووضوحها، وكذلك أيضا باختلاف الأماكن. فمثلا بلاد انتشر فيها التوحيد ليس كبلاد يعني لم يعرف بها التوحيد، بل الغالب والأعم هو الشرك والبدع. لا يمكن نساوي بين هذا البلد مثلا وبين بلاد عام فيها الشرك وطم، وأصبحت السنة هي البدعة والبدعة هي السنة. فهل يتساوى شخص أقام في بلاد التوحيد أو بين علماء التوحيد ولذلك مع شخص أقام في بلاد البدعة وأماكن البدعة؟ هل نقول حجة على هذا وهذا سواء؟ فإذا وكذلك المسائل، وهذا أمر يتعلق بالشرط الرابع وهو ألا يكون متأولا، تأولا يعذر فيه صاحبه، تأولا يعذر فيه صاحبه. لماذا؟ لأن بعض المسائل قد يكون فيها نوع شبهة عند من؟ عند قائلها وعند معتقدها، فقد يعتقد أن هذا الأمر هو الصواب وأن الحق بماذا؟ يعني الحق بخلاف ما يعتقده الحق وغير ذلك. فإذا ألا يكون متأولا، تأولا يعذر فيه صاحبه. فقيام الشبهة قد يكون مانعا من موانع التكفير، وهذا طبعا ليس في كل مسألة، وهكذا العذر بالجهل ليس في كل مسألة. فالناس نوعان، نوع من الناس يعني قصده الحق ويطلب الحق، ولكن للأسف لم يوفق إليه، ولكن شخص معرض عن الحق ومصر على ما هو عليه من باطل ولا يرغب عن سواء، هل نساوي بينهم؟ هل يستويان؟ طيب شخص كذلك يعني داعي لبدعته، عرفت هذا؟ ويدعو لهذه البدعة وينافح عنها بالباطل وبالضلال وبالشبه الباطلة، هل يستوي مع شخص هو جاهل لا يعرف شيئا؟ لا يستوي هذا مع هذا. وذلك يعلق يعني شيخ الإسلام على الحديث الذي قال فيه الرجل إذا أنا مت فاحرقوني ثم ماذا؟ اسحقوني ثم ذروني في اليم. فقال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا الشخص اعتقد أمرين كلاهما كفر، شكك في قدرة الله تعالى على إحيائه، عرفت هذا؟ وشكك في البعث. ولكن عندما سأله الله سبحانه وتعالى ما الذي حملك على هذا، قال إيش؟ خشيتك. فقال عذره الله بجهله، عذره الله بماذا؟ بجهله. فإذا لا يمكن أن نحكم على كفر معين حتى تجتمع هذه الشروط وتنتفي تلك. فإذا كان الشخص صغيرا أو مجنونا أو مكرها أو لم تقم عليه الحجة أو متأولا تأولا يعذر فيه صاحبه، فإن ذلك لا نحكم بماذا؟ بكفره. ولا تعتقد مثلا أن قيام الحجة بمجرد أنك تعارض هذا الشخص وتحتد معه أنك بذلك أقمت عليه إيش؟ الحجة. بل لا بد من قيام الحجة التي إيش؟ يقر الشخص بخلافها. عرفت هذا؟ بمعنى أنك تقيم عليه الحجة بحيث يلزم بالحق ويفحم بهذا الحق ويسكت ويخرص عن باطله، ولا تكون في عند ذلك عنده أدنى إيش؟ شبهة في المسألة. عرفت هذا؟ فهذا أمر مهم. وفوق ذلك وبعد ذلك ليس من حق كل أحد أن يحكم بكفر كل أحد، يعني ليس من حقك حتى ولو كنت طالب علم، فإن هذا الأمر إنما هو حق للإمام، لأنه يترتب عليه أمور، يترتب عليه حل الدب، ويترتب عليه كذلك يعني طلاق زوجتي ومنع ميراثي، وأمور كثيرة يترتب عليها حكم هذه المسألة. هذه لمن تكون؟ إنما تكون لولي الأمر، لولي الأمر. فلا ينبغي لطالب العلم أن يطلق اللسان العنان ويكفر الناس بكل وأدنى أمر وأدنى مسألة، أدنى أمر وأدنى مسألة. وكم سار فيه يعني في عهد السلف وفي وقت السلف من مخالفات وأمور، ومع ذلك ما حملهم ذلك على إطلاق لفظ الكفر. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني يعني من رمى يعني مسلما بالكفر فهو إيش؟ كقتله. عرفت هذا؟ فإذا ليس من السهل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فإذا ينبغي أن يعلم الإنسان كما قال لعن المسلم كقتله، ومن رمى مسلما بالكفر فهو كقتله، وهذا في البخاري. فإذا كان الرمي بالكفر في على سبيل الشتم هذا شأنه، فما بالك على سبيل الاعتقاد؟ يعني هذا الحديث يتعلق بماذا؟ في الشتم، أن تشتمه بالكفر، فما بالك لو اعتقدت أنه كافر. ولذلك تجد أن كلام أهل السنة من يعني أورع ما يكون في هذا الباب. ولذلك لا يطلقون العنان لألسنتهم في كلامهم وكتبهم على تكفير الأعيان، على تكفير الأعيان. فهذا يعني المأمون كان على معتقد من؟ المعتزلة. ومع ذلك الإمام أحمد إيش؟ لم يكفر، مع ما امتحن به الإمام أحمد، مع ما آذى به، مع ما فعل وفعل، ومع ذلك لم إيش؟ لم يكفره، بل يعني كما قال لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام للسلطان. فبالتالي يا طلبة العلم انتبهوا لهذه المسائل وافهموها واعقلوها، وهذا فقط يعني إلماحة بسيطة لهذه المسألة، وهي مسألة تكفير المعين، تكفير من؟ المعين. فإذا قال يعني العلماء والمشايخ في هذه الدروس مثلا في غيرها أن حكم هذه المسألة كفر، عرفت هذا؟ وأن هذا الفعل كفر، أو أن هذا الاعتقاد كفر وغير ذلك، هذا لا يعني أنه بمجرد أن يكون حكم المسألة كفر أن يكون حكم القائل أو الفاعل أو المعتقد كافر مباشرة، كما يتوهم بعض طلبة العلم. فهمنا؟ لعل هذه المسألة واضحة، فيها إشكال؟ نعم. طبعا يعني مسائل تختلف في وضوحها وخفائها ووجود الشبهة وعدم وجود الشبهة. فمثلا لو جئت لي مسائل الصفات تجد أن الشبه فيها عند أهل الباطل إيش؟ كثيرة، فيحتاج الأمر إلى إجلاء هذه الشبه ويعني ردها، عرفت هذا؟ حتى يتضح الحق عند هذا الإنسان. طبعا المسائل تتفاوت كما قلنا، وهناك مسائل واضحة كما يقولون يعني معلوم من الدين بالضرورة، فلا يمكن شخص يقول مثلا يعني الصلاة مثلا يعني ثلاث صلوات في اليوم والليلة فنقول هذا إيش؟ هذا متأول، عرفت هذا؟ وغير ذلك، لأن مسائل إيش؟ واضحة ومعلوم من الدين بالضرورة، فلا يمكن إنسان يكون متأولا فيها، لكن تبقى هناك مسائل وجدت أو وردت فيها شبه، وكثرت هذه الشبه بحيث تكون هذه الشبه مانع من قيام الحق عند هذا الإنسان، فعند ذلك يحتاج الأمر إلى بيان هذا الأمر وتوضيحه. فهمنا؟ في شيء آخر؟ كيف نميز بين الأعمال التي تطعن في أصل الإيمان التي لا تطعن؟ طبعا هذا الأمر الذي يطعن في أصل الإيمان وعدم يطعن عندما نفهم ما هو أصل إيش الإيمان. فإذا كان الإنسان قد قام فيه الأمران، أمر التصديق الذي هو أمر العلم والمعرفة، علم أن هذا الأمر حق وعرف أن هذا الأمر ماذا حق، وكذلك هو في نفسه منقاد، لكن مثلا على سبيل المثال الحكم بغير ما أنزل الله، فلو أن إنسانا يعلم أن هذه المسألة الحكم فيها كذا، ويعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله حكمه كذا، ولكن خالف حكم الله عز وجل، عرفت هذا، وهو يعتقد أنه آثم بهذا الفعل، إيش يكون حكمه؟ تصورتم المسألة؟ إنسان يعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ويعلم أن هذا هو حكم الله عز وجل في هذه المسألة، ويعلم أنه آثم بتركه لهذا الأمر، هل يستوي هو وشخص يعتقد مثلا أن حكم الله في هذه المسألة هو كذا، وأنه له الخيار في إيش في حكم الله تعالى وأنه مخير، هل يستويان؟ ما يستويان بها. فهذا إنسان قام في أصله أصل العلم والمعرفة، علم أن حكم الله كذا، وكذلك هو منقاد في أصله، لكنه عدل عن ذلك إيش عصيانا، فعند ذلك يكون إيش عاصيا، يكون ماذا؟ أما الثاني كافرا كفرا يخرجه من الملة. وذلك يقول ابن القيم معلقا على هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول في هذا هذه المسألة يكون فيها الكفر إيش كفرا. وقسم هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام، فيقول إذا كان الشخص يعلم حكم الله تعالى ويعتقد أنه يعني لا بد من الأخذ بحكم الله تعالى، ولكنه فعل هذا الأمر عصيانا، فعله ماذا؟ ويعتقد أنه متوعد بذلك، فهذا يكون في حال تركه إيش عاصيا. لكن لو أن إنسان يعرف حكم الله تعالى ولكن اعتقد أنه مخير بماذا؟ بين أن يعمل بحكم الله وبين أن يعمل بغيره، فهذا يكون إيش كفرا مخرجا من الله. ولو أن إنسانا جهل حكم الله تعالى فهذا يكون إيش مخطئا، يكون ماذا؟ مخطئا، جهل الحكم، جهل الحكم وفعل بخلافه، فهذا يكون مخطئا من المخطئين، مخطئا من المخطئين، عرفت هذا؟ وذلك عندما في هذه الآية ورد عن السلف يعني قولا أنه كفر دون كفر، وأنه كفر مخرج من الملة، ولا تعارض في ذلك، لأن هذا يختلف باختلاف يعني حال الشخص، في هذا. فهمنا؟ طبعا هذا باب واسع، لكن هنا أردنا أن نعطيك نوع تصور عند هذه المسألة: ولا تكفرن أحدا بذنب. أن معتقد أهل السنة والجماعة يقول إن مرتكب الكبيرة لا يعد إيش كافرا كفرا مخرجا من الملة، بل هذا هو الكفر الأصغر الذي هو يعني دون الكفر الأكبر، ولذلك صاحبه تحت الوعيد، صح، تحت الوعيد، إن شاء الله سبحانه وتعالى عاقبه وإن شاء غفر له، هذا حكم مرتكب الكبيرة. والأصل في الزلل في هذه المسألة الخطأ فيها هو الخلاف في مسألة الإيمان، وهل يتفاضل أو لا يتفاضل. فعند أهل السنة والجماعة نعم الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكنهم يقولون يزيدها، بينما الخوارج يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل ولكن لا يزيد ولا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، واضح؟ فإذا هذا قوله، يعني قال هنا: ولا تنفي أحدا من الإيمان به، يعني لا تخرج أحدا من الإيمان بسبب إيش الكبيرة، عرفت هذا؟ وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا هذه أصل من أصول الدين وأصول يعني الإيمان، أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا وفق الضوابط الشرعية، وفق الضوابط الشرعية في هذا الأمر. فليس لكل أحد أن يأمر بالمعروف في كل حال أو ينهى عن المنكر في كل حال، عرفت هذا؟ فكما يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مراتب إنكار المنكر ما هي، أن الإنسان لو استطاع أن ينكر بيده أنكر، إذا كان من أهل الإنكار باليد، أو استطاع أن ينكر بلسانه، أو استطاع أن ينكر بعد ذلك بإيش؟ بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه مسألة واسعة، يعني الحديث فيها واسع. وتعلم أن ما أصابك لم يكن، ويعني بذلك مسألة القدر والإيمان به بالقضاء والقدر، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولا تتبرأ من يعني من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا يقصد بذلك ما فعله الخوارج من جهة، وما فعله الرافضة من ماذا؟ من جهة أخرى. فقول أهل السنة في الصحابة وسط بين اثنين، وسط بين من؟ الرافضة من جهة. ماذا فعل الرافضة؟ ولو من؟ علي وأبناؤه، عرفت هذا؟ وحصل ولاءهم في هذا، في هذا الصحابي. وبعد ذلك ماذا؟ تبرأوا من جل الصحابة، ولم يستثنوا من ذلك إلا ستة كما ذكروا. لم يستثنوا من الصحابة إلا من؟ إلا ستة. وعادوا يعني سائر الصحابة، هذا طائفة. الخوارج ماذا فعلوا؟ يعني ناصب العداء لمن؟ لعلي رضي الله عنه، عرفت هذا؟ وكذلك لمعاوية وغيره، عرفت هذا؟ وبالتالي ما حفظوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم وفضلهم وسبقهم وما لهم من يعني قدم في الإسلام وفضل في هذا، في هذا الدين. وكما قال المصنف يعني كما قال أبو حنيفة هنا، ولا توالي أحدا دون أحد، يعني ينبغي على الإنسان أن يتولى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يترضى عنهم ماذا؟ جميعا. وليس هذا من باب اعتقاد العصمة فيهم، فهم بشر، ولكن لهم سبق ولهم فضل ولهم قدم في هذا الإسلام. تذكر في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، وأنتم ترون ما هو أحد. من عندهم مثل أحد؟ لو كان عندك مثل أحد وأنفقته ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه. إذن يعني السبق والفضل لهم، وهم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قبلهم، خيرنا وأفضلنا. وانظر إلى ما قدموا للإسلام، وانظر إلى مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتوا وصبروا في مواقف العسرة وفي مواقف الشدة، فكان لهم هذا الفضل. وذلك اطلع الله إلى على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد إيش؟ غفرت لكم. فهذا فضل وسبق لهم في الإسلام. على هذا الأساس ينبغي على الإنسان لا ألا يوالي أحدا دون أحد، وأن يسكت عما شجر بينهم ووقع بينهم، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، عرفت هذا؟ فلا ينبغي لطالب العلم هنا أن يخوض في هذه المسائل ويقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم أهل فضل وسبق، ومهما كنت لن تبلغ يعني من أحدهم مده ولا نصيفه. فاعرف حقه واعرف فضله، وإذا جاء عندك من يطعن فيهم فاعلم أنه إما خارجي أو رافضي. فينبغي على الإنسان أن يغرس في نفوس يعني أبناء المسلمين حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن فيهم هو طعن في الرسالة. طعن في ماذا؟ فهم حملتها ونقلتها. من دون لك القرآن؟ يعني من حمل هذا الدين وبلغه لك؟ فإذا طعنت يعني في الشهود، طعنت في ماذا؟ في المشهود به. فالمشهود به هذا الدين، وهم شهود على هذا، لأنهم بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا هذه الأمة. فلو كانوا في هذا خائنين، فإذن هذا يدل على بطلان هذا الدين، وذلك أي عقول تقبل أن تطعن في شهود هذا الدين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين دونوا هذا القرآن والذين حملوا لنا مسائل هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك يعني أي إنسان فيه ذرة عقل يفهم أن مجرد الطعن فيهم طعن في الرسالة وطعن في هذا الدين بكله وإجماله. عرفت هذا؟ وعليك أن تتذكر مواقفهم وتتذكر فضلهم وتتذكر ما لهم من سبق في هذا الدين، ولا تبحث عن هناتهم وعثراتهم وزلاتهم كما يفعل هؤلاء الروافض الذين يحاولون البحث عن زلاتهم. يقول ها عمر اعترض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، عرفت هذا؟ وبعد ذلك يبدأون يعلقون على ذلك ويحاولون إخراج عمر رضي الله عنه عن هذا الدين. ومهما فعلوا ومهما قالوا عند أهل السنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضلهم وسبقهم في هذا الدين، ولهم ما لهم من مكانة في هذا الدين. نعم. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله: قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. نعم. طبعا هذه كلمة في صالحنا، يعني أساتذة العقيدة، أن الفقه في يعني الفقه الأكبر هو ماذا؟ مسائل الاعتقاد، وأن ما يتعلق بالعبادات والمعاملات يسمى فقه أصغر، ولا شك في هذا، لأن الفقه الأكبر يتعلق بالإيمان بالله تعالى ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته، عرفت هذا؟ فبالتالي سمي لهذا أكبر. لماذا سمي فقه أكبر؟ نعم، لماذا سمي فقه أكبر؟ طبعا لأنهم يقولون شرف العلم من شرف المعلوم، فهنا المعلوم هنا في أصول الاعتقاد أول ما ينبغي الإيمان بالله تعالى، ويدخل في ذلك معرفته ومعرفته أسمائه ومعرفته صفاته سبحانه وتعالى. ولا شك أنه بسلامة الاعتقاد بعد ذلك يسلم باقي العمل، لكن إن اختل الاعتقاد فتذكر قول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمله، وقال تعالى لأنبيائه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعمل. فإذا لا شك أن الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، فلذلك ينبغي على طالب العلم مهما كان تخصصه أن يعتني بالاعتقاد، لأن هذا الأمر يعني الزلل فيه خطير، واستقامته وسلامته سلامة لباقي العمل. أما الزلل فيه فإنه زلل في سائر العمل، ولا يبقى لسائر العمل قيمة أو وزن مع الزلل في هذا الباب. فإذا كان الله تعالى يقول لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك، ويقول لأنبيائه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فإذا يفهم من هذا أن على كل إنسان أن يكون أول ما يعتني به من سلامة دينه أن يسلم له اعتقاده. ولا شك أن سلامة الاعتقاد فيه سلامة للفكر وسلامة للعمل وسلامة للسلوك، وكل هذا في أصله يعود إلى سلامة من الاعتقاد. وذلك كم جنى الإرجاء على كثير من الناس بسبب خللهم في مسائل الإيمان، بسبب الإرجاء تركوا العمل وفرطوا في هذا الأمر تفريطا عظيما، وكم بسبب يعني الخطأ في باب الأسماء والصفات يعني وقع الناس في الشرك، فأخذوا يسألون غير الله عز وجل ويستغيثون بغير الله تعالى ويلجؤون لغير الله تعالى وكأنهم ما عرفوا الله تعالى. فكل هذا بسبب الخلل في هذا الباب. فلا شك أن الفقه الأكبر في الدين الذي هو مسائل الاعتقاد خير من الفقه في العلم الذي هو إيش؟ سائر المسائل الأخرى. عرفت هذا؟ وهذا لا يهون أو يقلل من شأن مسائل الدين الأخرى، فهذه العلوم متكاملة يكمل بعضها بعضا. وطبعا لا ينبغي الإنسان أنه يقول أستغني بالعقيدة عن الفقه، أو استغني بالحديث عن التفسير أو غير ذلك، فهذا في غاية يعني من يقوله يكون في غاية الجهل، في غاية الجهل. فعلم العقيدة لا يغني عن علم الفقه، علم الفقه لا يغني عن علم العقيدة. فكل له بابه، كل له بابه، وأنت بأمس الحاجة إلى هذا كله، إلى هذا كله. وقال هنا: ولئن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. لا شك أن معرفة الله تعالى ومعرفة مسائل الاعتقاد هي الأمور التي عليها المرتكز، وهي قطب الرحى، وهي قطب ماذا؟ الرحى. فما فائدة عمل كثير يقارنه أو يصاحبه شرك؟ هل هناك فائدة بذلك؟ ليس هناك من فائدة. وقال هنا يعني تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، عرفت هذا؟ وذكر مسائل الإيمان ومسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن. ليس هذا هو. طبعا يتكلم هنا عن بعض مسائل هذا الكتاب، وهي كتاب الفقه الأكبر. ثم قال: نعم. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ قال: قد ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة. الله المستعان. إلى أن قال. طبعا هذه مسألة مهمة، يعني أعتقد لو قالها قائل اليوم اتهموه، وقال أنت، قالوا أنت مداهن لمن؟ للحكام، وأنت كذا وأنت كذا. لكن انظر هذا الجواب العظيم من يعني من هذا الإمام: يفسدون أكثر مما بس. لا شك أن الأمر المعروف واجب وفريضة، عرفت هذا، وإقامة شرائع الدين. لكن هل هذا يبرر هذا الفعل الذي يقع فيه كثير من الناس من الخروج وشق العصا وغير ذلك؟ ولذلك هذا هو الواقع وهذه النتيجة، كما يعني أخبر عن هذا الإمام أن الذي يعني فعل، من فعل مثل هذه الأمور لا شك أنه أفسد أكثر مما أصلح. وانظروا إلى تلك الجماعات، لا نريد أن نسميها في بلدانيا، لكن انظروا إلى واقع: ألم يستحلوا الدماء ويستحلوا الحرام؟ ولا شك أن حرمة المسلم عند الله تعالى أعظم من حرمة الكعبة. فيعني أحيانا يفجرون في الشوارع في أماكن عامة، ما ذنب هؤلاء؟ بأي ذنب يعني قتل هؤلاء؟ وهذا من استدراج الشيطان لكثير من الناس، استدرجهم في هذا الباب. فالدعوة يعني في أصلها يعني صحيح، يريدون ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهدف يعني، لكن الطريق والسبيل الذي سلكوه ليس أمرا مشروعا. فانظر إلى هذا الجواب: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. طبعا ما يقع في هؤلاء لا شك أنه جهل وبعد عن طريقة أهل السنة والجماعة، واختيار لطريق نهايته كما ترى وكما ذكر هذا الإمام: الفساد والإفساد أكثر من الخير الذي إيش قد يكون مرجو أو مأمول، لكن العاقبة كما ترى، العاقبة كما ترى. وذلك يعني ينبغي على طالب العلم ألا ينسى هذه الكلمات وهذه النصيحة من أبي حنيفة: اختر الطريق السليم وإن كان صعبا وإن كان شاقا وإن كان فيه ما فيه، لكن إياك ومثل هذه الطرق وهذه الأساليب، لأن النتيجة فيها كما ترى وكما أنت تسمع وتشاهد، كما أنت تسمع وتشاهد. فلئن كانت هذه الأمور من أصول الدين ومن الأمور المشروعة، لكن السبيل تحقيقها ينبغي أن يراعي فيه الإنسان هنا المصلحة والمفسدة. فإذا كانت المصلحة مرجوة ومأمولة، عرفت هذا؟ لكن المفسدة واقعة، فعند ذلك لا يبحث الإنسان عن مصلحة إيش قد تقع وقد لا تقع، وهو يعلم أن وراءها إيش، ما وراءها من مفاسد، وراءها ما وراءها من مفاسد. وهذا أمر يعني لا بد أن يفهمه طلبة العلم وأن يتمسكوا به أشد التمسك، مهما نبزوا ومهما اتهموا ومهما قيل عنهم أنهم مخذلون أو قيل عنهم أنهم موالون أو غير ذلك من الألفاظ التي يطلقها أمثال هؤلاء، لكن على الإنسان أن يثبت على الحق، لأن طلبة العلم والعلماء هم أسوة وقدوة للناس، والناس يعني يسمعون لهم ويسمعون لكلامهم ويعني يسيرون على قولهم، فعند ذلك لا تكون من أولئك الذين نهجوا هذا النهج وساروا على هذا الطريق فأفسدوا أكثر مما أصلحوا، عرفت هذا؟ ونعم هناك طريق لكنها طريق شاقة من إصلاح الناس وبث الخير في نفوسهم، ولا يكون الإنسان همه يعني أصحاب الكراسي وأصحاب يعني الحكم وغير ذلك. فينبغي أن نعلم أن الدعاة وأن من ينظر في طريق الدعوة، أيرى مثلا فتنة الإمام أحمد، يعني لاقى ما لاقى وجاءوه وسألوه في هذه المسائل، وأن يخرجوا على من؟ على المأمون، وأن يفعلوا، هل وافقهم؟ ما وافقهم على ذلك. ومن ينظر في كلام وابن تيمية عذب وأوذي، فهل خرج ودعا لمن؟ للخروج، صبر على ذلك وكان يتلطف مع الحكام مع ما كانوا عليه من يعني أذى شديد يلقاه من هؤلاء، حتى سجن وعذب ولقي ما لقي، كل هذا ثبات على الحق. فالإنسان لا يحمله الهوى أن يضل عن طريق الحق، فلا بد من الصبر في هذه المسائل، ولا بد من الطريق الشاق الذي هو الأساس فيه دعوة الناس إلى الحق والخير. فإخوتي تذكروا هذا الكلام من الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون، وأنهم يسفكون الدماء ويستحلون الحرام، وتلك نتيجة حتمية لهذا الطريق، تلك نتيجة حتمية لهذا الطريق، بينما هناك طريق آخر والطريق ليس مسدود من العلم ونشر العلم ونشر الحق، عرفت هذا؟ وكما تكون يولى عليكم، وما يقع فينا من حيف أو ظلم إنما هو بسبب أنفسنا وظلمنا لأنفسنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا لابد أن نعرف أن النهج السليم هو إصلاح عامة الناس، هو إصلاح عامة الناس، والبدء بذلك أولا، البدء بذلك أولا، ثم إن صلح الحاكم فبها ونعمت، وإن حصل منهم ما حصل ينبغي أن يصبر على أذاه، لأن في الحاكم يعني من الخير مهما كان فيه من الظلم ومهما كان من الحيف، يكفي من الخير الذي يحصل بالحاكم الأمن الذي تقام فيه الشرائع ويصلي الناس. وأنتم تعلمون أنه في بلدان الناس لا يستطيعون أن يخرجوا لصلاة الفجر فريضة في الجماعة، لا يستطيع أن يؤديها ماذا؟ جماعة، بسبب هذا الفعل الذي وقع فيه كثير من الناس. فحتى أن الإنسان لا يأمن على نفسه من أن يصلي في مسجد من المساجد. فنعمة الأمن بوجود الحاكم هذه نعمة عظمى، نعمة ماذا؟ عظمى. وثق أنه متى ما اختل الأمن اختل الدين، واختلت يعني الحقوق، واختل حال الناس وفسد حالهم، والشواهد على ذلك تراها عيانا. فوصيتي لإخواني أن يستمعوا لنصيحة هذا الإمام، وأن يسيروا على هذا النهج وعلى هذا الطريق، وإياكم من ذلك الطريق مهما كانت مبرراته، لأنه كما قال الإمام في ذلك أبو حنيفة، أن الفساد من وراء هؤلاء أكثر من الإصلاح، وتلك نتيجة حتمية، تلك نتيجة حتمية. والعاقل يعني يتعظ بغيره، العاقل يتعظ بغيره، وليس هذا تخذيل عن الدعوة عن طريق الدعوة، لكن هذا نهج هو نهج السلف، نهج من؟ نهج السلف الصالح، فاثبتوا عليه وسيروا عليه.

والحياة والإرادة والكلام. ويضيفون أي يضيف بعض الأحناف أي الماتريدية صفة التكوين، صفة التكوين صفة ثامنة. فغالب الماتريدية أو غالب الأحناف اليوم على عقيدة الماتريدية، ويستغرب الإنسان في هذا الشأن كيف يتعصب هؤلاء لهذا الإمام في مسائل الفقه ويتركونه في مسائل الاعتقاد، وهذا كذلك يوجه كذلك للشافعية، فكيف يكونون شافعية أو حتى مالكية في الفروع في الفقه ولا يكونون على عقيدة الإمام مالك وعقيدة الإمام الشافعي في مسائل الاعتقاد؟ وكأن هؤلاء الأئمة لا شأن لهم ولا كلام لهم يذكر في هذا الباب أي في باب الاعتقاد. ولذلك هذا مما يحتج به على هؤلاء الأشاعرة، فيقال لهم أنتم تنتسبون لهؤلاء الأئمة ولكن انتسابكم إليهم إنما هو في مسائل الفقه دون مسائل الاعتقاد. فالسؤال المطروح هنا، هل يعقل أن هؤلاء بلغوا الذروة وبلغوا هذه المنزلة في مسائل الفقه ولا علم لهم ولا أثر لهم في مسائل الاعتقاد؟ هذا أمر لا يمكن أن يعقل ولا يمكن أن يقوله عاقل في هذا الباب. فلذلك السؤال المطروح، لماذا تركتم كلام الإمام الشافعي وكلام الإمام مالك وكلام الإمام أبو حنيفة في هذه المسائل أي في مسائل الاعتقاد؟ فهذا مما ذكره هذا الإمام في مسألة العلو والاستواء، في مسألة العلو والاستواء. فأود هنا قبل أن نبدأ بشرح هذا أن نعطي تصورا عاما في هذه المسألة، في مسألة العلو. لا شك أن علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستواءه على عرشه هذه من الصفات الثابتة التي وردت بها نصوص القرآن والسنة ودل عليها القرآن ودلت عليها السنة وكذلك أجمعت عليها الأمة وكذلك دل عليها دليل العقل ودليل الفطرة، دليل العقل ودليل الفطرة. هذا في شأن صفة العلو. أما صفة الاستواء فقد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، إجماع الأمة. فإذن كل من صفة العلو وصفة الاستواء من الصفات الثابتة لله عز وجل بهذه النصوص، بهذه النصوص. وقد أنكر هاتين الصفتين عامة المعطلة، عامة المعطلة. فالفلاسفة لا يثبتون وجوده فضلا عن أن يثبتوا علوه. الفلاسفة لا يثبتون وجود الله تعالى وجودا حقيقيا، فكما تعلمون يجعلون وجود الله تعالى أمرا مقدرا في الذهن أي أمرا خياليا. فبالتالي الذي لا يثبت وجوده حقيقة هل سيتكلم بعد ذلك في مسألة علوه؟ لن يتكلم في مسألة علوه، فإنكاره لها من باب أولى. وأما أهل الكلام فالجهمية ينكرون علو الله سبحانه وتعالى، بل إن الجهم هو أول من صرح بإنكار يعني صفتي العلو والاستواء. وهكذا الشأن مع المعتزلة، فالمعتزلة كذلك ينكرون علو الله سبحانه وتعالى وينكرون استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. وأما الكلابية فإن الكلابية يثبتون صفة العلو، يثبتون صفة العلو وإن يعني عطلوا صفة الاستواء، عطلوا صفة الاستواء باعتبار أنهم ينكرون صفات الأفعال الاختيارية، ينكرون صفات الأفعال الاختيارية. أما الأشاعرة فإن الأشاعرة ينقسمون إلى قسمين في باب الصفات، المتقدمون والمتأخرون. فالمتقدمون كانوا موافقين للكلابية، وذلك إلى يعني عصر الجويني إمام الحرمين كما يسمونه. فمن الجويني تبدأ الأشعرية المتأخرة، لكن الباقلاني وابن فورك وابو الحسن الأشعري في طوره الثاني، هؤلاء كان قولهم في هذا موافق لقول الكلابية، إذ أنهم يثبتون صفة العلو وينفون صفة الاستواء. وأما المتأخرون من الأشاعرة فكما هو معلوم الصفات عندهم سبعة: العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. فعلى هذا صفة العلو وصفة الاستواء ليست بداخلة في هذه السبعة، ليست بداخلة في هذه السبعة، ولذلك هم عطلوها وأنكروها، ينكرون علو الله سبحانه وتعالى واستواء على عرش. هذا عرض لمواقف الطوائف من صفة العلو وصفة الاستواء. نعود إلى يعني الذين أنكروا وعطلوا، ما هي أقوالهم؟ القول الأول وهو قول عامة هؤلاء أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محايث له، أي إذا تأملت في هذا الكلام تجد أنه يعني نفى الضدين، لا داخل ولا من الشيء، إما أن يكون داخلا أو يكون خارجا، فهذا يقول لا داخل ولا خارج، فإذا نفى ماذا؟ نفى الضدين، إذن جعله والعدم سواء، جعله والعدم سواء. ولذلك يعني من هنا تكمن خطورة هذه المسألة، مسألة العلو والاستواء، باعتبارها أنها مسألة على أهمية كبرى، إذ أنها تتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى. فلا ترى هذا النافي الذي أنكر علوه على ماذا سيقول وعلى ماذا سيكون؟ فهو إما أن يجعله أمرا إيش؟ عدميا، أي أمرا مقدرا في الخيال والذهن، وهذا هو عامة كلام هؤلاء مسألة العلو والاستواء، باعتبارها بكفر قائل هذه المقالة أمر واضح بين، أمر واضح بين. فإن أمر العلو يعده العلماء من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، يعده العلماء من المسائل المعلومة من الدين بماذا؟ بالضرورة. فمن تردد في هذه المسألة وأنكرها فإنه بذلك أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة، لأنه إنكار لوجوده، إنكار لوجوده. فهو إما أن يقول بقول هؤلاء لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، وإما أن ينكر كذلك وجوده فيقول هو بذاته في كل مكان، هو بذاته في كل مكان. ولا شك أن هذا يعني يلزم عليه من لوازم الكفر ما هو معلوم، فمن الأماكن أماكن الخلاء، فالله تعالى ينزه عن الذكر فيها فضلا عن أن يكون سبحانه وتعالى في هذه الأماكن كأماكن الخلاء، عرفت هذا؟ فهذا القول الثاني عند هؤلاء، أن يقولوا إن الله بذاته في كل مكان، فذاك قول نظارهم وهذا قول عبادهم ويعني عوامهم، أن يقولوا إن الله بذاته في كل مكان. فأهل الكلام لنظارهم ولعلمائهم قول في المسألة، وهو أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محايث له، إلى آخر تلك اللاءات التي مؤداها وحاصلها إنكار ماذا؟ إنكار وجوده، وجعله أمرا عدميا، جعله هو العدم سواء، لأن العدم هو الذي لا يوصف بصفة، لا يوصف بصفة. والقول الثاني قول عبادهم، أي قول صوفيتهم وقول جهالهم، يقولون إن الله بذاته في كل مكان. وهناك قول ثالث لبعضهم يقول إن الله بذاته فوق العرش وبذاته في كل مكان، وهذا تناقض. هذا ماذا؟ تناقض. يقول هو بذاته فوق العرش وهو بذاته في كل مكان، فيريد أن يجمع بين قول أهل السنة أن الله بذاته فوق العرش وبين قول أهل الكلام أنه في كل مكان. وهذه الأقوال في العلو، الأقوال المخالفة في العلو كم هي الآن؟ ثلاثة. من يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه؟ هذا قول من؟ نبار أهل الكلام. طبعا الفلاسفة ما لنا كلام معهم هنا، لأنهم لا يجعلون له وجودا في الحقيقة، بل يجعلون وجوده وجودا في الذهن والخيال. القول الثاني قول عبادهم وجهالهم، عرفت هذا؟ وهذا هو قولهم بأن الله بذاته في كل مكان. والثالث قول بعضهم كقول السالمية وبعض الطوائف من هؤلاء، يقولون إن الله بذاته في كل مكان وبذاته فوق العرش، وبالتالي هذا تناقض. هذا ماذا؟ تناقض. لا يمكن تجمع بين قولين متناقضين، بين قولين متناقضين. فهذه أقوال أهل الكلام، وذلك هؤلاء غالبا ما يجمعون بين الدائين، يعني المعطلة وغيرهم يجمعون بين دائين. داء يعني الفساد العقلي الذي هو الفلسفة، وداء التقديس الشخصي الذي هو في التصوف، الذي هو ماذا؟ مناهج الناس في التلقي والعلم ثلاثة. ما هي مناهج الناس في التلقي؟ ماذا؟ ثلاثة. ما هي؟ نسيتموها؟ يعني ثق أي إنسان يتلقى العلم لا يخرج عن هذه الدوائر الثلاث أبدا. المدرسة العقلية، المدرسة العقلية التي يقدس فيها هؤلاء العقل ويقدمونه على ما سوى. فأنت الآن لو ذهبت إلى مدرسة أشعرية ستجد أن الذي يقدم ويقدس في مسائل الاعتقاد هو العقل، ويقدم على مسائل نصوص الكتاب والسنة. فهذا منهج فكري قائم، منهج فكري قائم على أساس تقديس العقل وتقديمه وتأخير الوحي وجعله تبعا لماذا؟ لهؤلاء. فمثلا يقول يعني الغزالي في هذا، يعني إذا تعارض الدليل العقلي والنقلي وجب تقديم العقل على ماذا؟ على النقل، إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها. يستحيل ماذا؟ نسخها وتكاذبها. فإن ورد دليل سمعي على خلاف العقل فإما أن يكون ماذا؟ يعني غير صحيح، أو غير متواتر، غير صحيح أي أخبار أحد، أو يكون متواتر فيكون ظني وليس بماذا؟ وليس قطعي. وهذا كلام الغزالي في المستصفى، هذا كلام الغزالي في ماذا؟ في المستصفى. فأصحاب المدرسة العقلية هذا قولهم، مع أن أدلة العلو والاستواء ثابتة في النصوص، ولكن هؤلاء نظرا لأن هذه الصفات يعني لم تثبت عندهم بهذه الأدلة الفاسدة، فإنه يردونها وينقضونها. فهذا منهج يعني ينبغي أن تتنبه له. والمنهج الآخر منهج ماذا؟ التقديس الشخصي، وهذا يتمثل صورته تتضح في صنفين من الناس اليوم، الصوفية والرافضة. الصوفية والرافضة فتقوم التربية الصوفية على أساس تقديس أشخاص بأعيانهم، يربى الإنسان على تقديسهم وعلى رفعهم فوق يعني شأنهم وفوق منزلتهم وبالتالي يسمع لهؤلاء ولكلامهم أيا كان هذا الكلام حقا أم باطلا، حقا أو ماذا أو باطلا. والله در ابن القيم له كلام في الصواعق يقول فيه: لا ينبغي للإنسان ينتصر انتصارا مطلقا لشخص إلا لشخص واحد، هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا لطائفة إلا من؟ إلا الصحابة، لأن الحق ما يخرج عنهم، عرفت هذا؟ فلا ينبغي أن تنتصر لشخص بعينه إلا لشخص الرسول. هذا من كلام الإمام مالك أن قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الروافض يعني عقيدتهم تقوم على إعطاء العصمة لمن؟ لأئمتهم الاثنى عشر. فبالتالي هم معصومون، ولهم حق النسب، ولهم حق التشريع، ولهم حق يعني الإصدار في دين الله تعالى، وإن لم يكن بذلك ويقوم بذلك دليل. فأيضا هذه مدرسة ومنهج قائم، مدرسة ومنهج ماذا؟ قائم. والمدرسة الثالثة هي مدرسة أهل السنة والجماعة التي تقوم على أساس الوحي، الكتاب والسنة، وفق ماذا؟ وفق فهم سلف الأمة، وفق فهم سلف الأمة. ولذلك نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعود إلى كلام السلف وينقل منه مثل هذه النقول ليؤكد هذا الفهم الصحيح، ليؤكد هذا الفهم الصحيح. فمثلا هذه المسألة وقع فيها الاختلاف، مسألة العلو والاستواء، فأنت تأمل النصوص ماذا تجدها؟ هل تدعو إلى زعم هؤلاء أن الله بذاته في كل مكان، أو زعم أولئك بأن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته؟ فتأمل يعني النصوص في ذلك، كمثلا كقوله تعالى يعني: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. الصعود ما كيف يكون الصعود؟ من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى؟ إذن هذا دليل في العلو ولا لا؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. انظر، يعني أوضح من هذا عروج؟ وهذا يكون من أين؟ من أسفل إلى أعلى. وهكذا: آمنتم من في السماء، والسماء هنا بمعنى العلو. فكل النصوص لو قرأتها لوجدتها واضحة صريحة في ماذا؟ في إثبات صفة العلو. ألست تؤمن بالمعراج؟ ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج؟ كيف كان المعراج؟ صعود أو نزول؟ صعود. إلى ماذا؟ إلى السماء، بل حتى إلى سدرة المنتهى. فأولئك الذين يؤمنون يعني بالمعراج، وللأسف حتى يقيمون له إيش؟ يعني ليلة واحتفال بماذا؟ بالمعراج، ومع ذلك يقول الله بذاته في إيش؟ إذا ماذا كان حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للمعراج، مع أن الله إيش؟ معه في ماذا؟ في كل مكان، لو كان الأمر كما زعم وكما ادعوا. فهذه النصوص يعني يعدها العلماء، يقولون أكثر من 300 آية في القرآن دليل على إيش؟ على صفة العلو. وهكذا السنة مليئة بذلك. لكن هؤلاء القوم يعني طمست بصائرهم، لأن القرآن لم يجعلوه يعني نبراسا أو مشكاتا لهم. مشكاتا ماذا لهم؟ هم انحرفوا أساسا عن منهج القرآن والسنة، ولم يلتفتوا إليه، ولم يعتمدوا على هذا المنهج. لذلك لا تنسى هذه المناهج الثلاث، لا تنسى هذه المناهج الثلاث، فثق أن انحراف هؤلاء إنما هو كان بسبب تقديسهم لآرائهم وتقديمها على النصوص وعلى الوحي. وإلا حتى العقل الصحيح يشهد ببطلان إيش؟ ببطلان أقوالهم. لذلك يقول الإمام أحمد من الأدلة العقلية في إثبات صفة العلو، يقول الإمام أحمد: قل لهذا الذي ينكر علو الله، قل له أليس كان الله ولا شيء؟ فسيقول بلى. فقول قل له حين خلق الشيء هل خلقه في نفسه أو خارج نفسه؟ هل خلقه في نفسه أو خارج نفسه؟ نعيد الكلام. قال قل له أليس كان الله ولا شيء؟ فسيقول بلى. قل له حين خلق الشيء هل خلقه في نفسه أو خارج نفسه؟ فيقول إنه سيصير إلى ثلاثة، أحد ثلاثة أقوال: إما أن يقول إنه خلقه في نفسه، خلق الشيء في ماذا؟ وهذا كفر، إذ زعم أن إبليس والشياطين في ماذا؟ في ذات الله تعالى. فإذن لا يمكن يقول بهذا القول أن الله خلق الأشياء في نفسه. طيب، وإما أن يقول خلقها خارج نفسه ثم دخل فيها، وهذا كفر، إذ أن هناك الأماكن القذرة الرديئة، يعني كالحشوش والحمامات وغير ذلك، فهل الله سبحانه وتعالى يكون في هذا، في مثل هذا المكان؟ فهذا كفر. وإما أن يقول خلقهم خارج نفسه ولم يزلوا خارج نفسه، فعند ذلك إيش؟ ما دام أن لهذا الخلق وجود ولله سبحانه وتعالى وجود، والله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، فإن هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه. ثم بالله عليكم، أي محظور في إثبات العلو؟ أليست صفة العلو صفة كمال؟ أليست صفة كمال؟ صفة كمال. فلذلك لماذا ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفة؟ لماذا ينزه عن هذه الصفة؟ فإذا ينبغي أن نفهم أن المقصود بالعلو أن الله سبحانه وتعالى في أعلى عليين، وأن كل هذا الخلق بسماواته وأرضه وعرشه وجنته وكله هذا يكون ماذا؟ دون الله سبحانه وتعالى. عرفت هذا؟ فإذا ليس فوق هذا العالم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فالعرش أعلى المخلوقات، وكما جاء في الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها. كيف يكون الوسط أعلى؟ ها؟ كيف يكون الوسط أعلى؟ الحديث يقول أوسط الجنة وأعلاها: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها. ها؟ نعم، ومنه يعني تتفجر الأنهار. عرفت هذا؟ يعني هذا لا يكون إلا بالشكل المقبب هكذا. فلاحظ أين الوسط هنا؟ الوسط هو الأعلى. الوسط هو ماذا؟ هو الأعلى. فإذا العرش أعلى المخلوقات، فهو سقف الجنة، وهو ماذا؟ سقف الجنة. عرفت هذا؟ وليس فوق العرش إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. عرفت هذا؟ ثم يعني العقل الصحيح والسليم كذلك يؤكد هذه الأمور. فأنت تنظر إلى هذا الكون على أنه كبير بالنسبة لك أنت، بالنسبة لمن؟ لك أنت. فأنت تنظر تقول هذه الحجرة إيش؟ كبيرة واسعة. كيف جعلتها كبيرة؟ عندما نظرت إيش؟ إلى نسبتها إليك. لكن تقول هذا الكتاب إيش؟ صغير بالنسبة إيش؟ لحجمك. وتقول غرفة ماذا؟ كبيرة. فأنت ترى هذا الكون بالنسبة إليك فتراه كونا إيش؟ فسيحا. لكن تأمل، وقد جاءت بذلك الآثار: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض. فلا، الحلقة الحديدة، عرفت هذا؟ التي يعني لا يتجاوز يعني قطرها يعني 3 سنتي أو 4 سنتي. الكرسي، هذه السماوات وهذه الأراضين بالنسبة للكرسي كالحلقة في ماذا؟ في الأرض إيش؟ الفلاء. إذا فيه يعني هنا نسبة يعني غاية في الصغر، غاية في ماذا؟ هذه السماوات وهذه وهذه الأرض بالنسبة للكرسي كهذه بالنسبة لهذه كالحلقة في الأرض الفلاة، فما بالك بالكرسي بالنسبة إلى إيش؟ العرش، والكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة في الأرض الفلاة. فإذن يا مسكين لا تنظر لهذا الكون بنظرتك أنت، انظر إليه بنظرة الله سبحانه وتعالى، كيف أن هذا الكون بالنسبة لبعض خلقه سبحانه وتعالى إيش؟ كلا شيء يحتاج إلى نسبة، فلا تجد تستطيع أن توجد نسبة بين العرش وبين السماوات والأرض، بل تحتاج إلى إيش؟ إلى الكرسي كي يكون إيش؟ واسط. ثم هذه النسبة كنسبة الحلقة في الأرض إيش؟ الفلاة، الأرض الصحراء الواسعة، الأرض الصحراء إيش؟ الواسعة. فأنت تنظر إلى هذا الكون بالنسبة لك أنت على أنه كون فسيح عظيم، لكن بالنسبة إلى بعض خلق الله سبحانه وتعالى إيش؟ غاية في الصغر، غاية في ماذا؟ ثم تقول إن الله في كل مكان، إن الله في ماذا؟ في كل مكان، في هذا الشيء الذي يعني يعد نقطة في هذا، في هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. وهكذا الفطرة تشهد بعلو الله سبحانه وتعالى، فما قال قائل يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة تطلب جهة العلو. دخل أبو جعفر الهمداني على الجويني وهو يتكلم في مسألة العلو ويقول كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان، يقصد بذلك أن يعني إنكار صفة إيش؟ العلو والاستواء. فقال له يا شيخ دعنا من ذكر العرش، أخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال قائل قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة تطلب جهة العلو، كيف تصرفها؟ عرفتم وجهها يعني الأمر الذي طرحه، يعني قال إن كنت يعني تريد أن تثبت شيء اصرف هذه الضرورة التي في نفوس الناس عن قصد جهة العلو. ما قال قائل قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة تطلب جهة العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، كيف تصرفها؟ فيقول ما كان من الجويني إلا أن قال، وضع الأطم بيدي على رأسي وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني حيرني الهمداني. فهذا أمر فطري، النفوس قد فطرت عليه، وذلك أن تلاحظ نفسك عندما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى القلب والجسم أين يتجه؟ إلى هذه الجهة. فكيف الإنسان يجادل في أمر الله سبحانه وتعالى فطر الناس عليه؟ فإذن هذه الصفة، صفة العلو، دل عليها القرآن والنصوص بذلك مليئة واضحة صريحة، والسنة وكذلك النص في ذلك واضحة صريحة، والإجماع. وقد ذكرنا كلام يعني التابعين، كلام الإمام مجاهد في ذلك، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق إيش؟ فوق عرشه. عرفت هذا؟ وكذلك العقل وكذلك الفطرة. طبعا الفرق بين العلو والاستواء ما هو؟ أن الاستواء علو خاص، وذاك علو إيش؟ مطلق عام. والاستواء صفة فعلية، والعلو صفة إيش؟ ذاتية. علو خاص، لماذا قلنا علو خاص وعلو إيش؟ عام، لأن صفة العلو أمر ثابت فيه، يعني ثابت لله سبحانه وتعالى، وهو على كل الأشياء، على كل إيش؟ على كل شيء مخلوق. وأما الاستواء صفة أو علو خاص، لأنه مختص بإيش؟ ببعض مخلوقات الله الذي هو إيش؟ العرش. فذلك قلنا هذا علو عام وهذا علو إيش؟ خاص. خاص لماذا؟ لأنه خاص بالعرش، كما قال تعالى ثم استوى على العرش، فخصه بماذا؟ خصه بالعرش دون سواه. فذلك يقول الاستواء علو إيش؟ خاص، والعلو علو إيش؟ مطلق عام. طيب لماذا الاستواء صفة إيش؟ فعلية، والعلو صفة إيش؟ ذاتية. كما تعلمون أن الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، عرفت هذا؟ فالعلو صفة ماذا؟ ذاتية بهذا الاعتبار. والاستواء صفة فعلية، لماذا؟ ها؟ لأنها أمر فعلي، فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا إيش عليه، لأنه قال ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه استوى بعد أن لم يكن مستويا، عرفت هذا؟ واضح. والعرش لا شك أنه مخلوق قبل السماوات والأرض، كما قال تعالى وكان عرشه على الماء. فإذن والمقصود بهذا الماء ليس الماء الذي هو ماء الدنيا، ماء البحر، عرفت، وإنما هو ماء في هذا الكون، وليس هو ماء يعني هذه الأرض، لأن هذا خلق بعد ذلك، خلق بعد ذلك. فإذن الاستواء صفة فعلية، ولذلك يستدل عليها بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يستدل عليها بدليل إيش؟ العقل. بدليل ماذا؟ العقل، باعتبارها صفة فعلية. فإن هذا، فإذن هذه الأقوال في مسألة العلو. أما الاستواء فطبعا بالنسبة لمسألة الاستواء هناك أقوال في هذه المسألة، في مسألة الاستواء. القول الأول قول أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بماذا؟ بجلاله. وأن استوى هنا بمعنى على وارتفع، على وارتفع. فمن حيث النص يثبت لله سبحانه وتعالى الاستواء، ومن حيث المعنى نفسر الاستواء بمعنى العلو والارتفاع هنا، عرفت هذا؟ وأما من حيث الكيف فنحن يعني كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، فلا نخوض في شأن الكيفية، لا نخوض في شأن كيفية استوائه سبحانه وتعالى على عرشه، فهذا أمر غيبي لا يسأل عنه ولا يخاض فيه لا باللسان ولا بالفكر، عرفنا هذا؟ فهذا قول أهل السنة والجماعة. طبعا كل طوائف المعطلة ينكرون الاستواء بلا استثناء، ينكرون ماذا؟ الاستواء. لكن هم مختلفون في تحريف معناه، أو كما يقولون على حد زعمهم في تأويله، ما معنى الاستواء. إذن كلهم متفقون على إنكاره، بما في ذلك فلاسفة الجهمية، المعتزلة، الكلابية، الأشاعرة، الماتريدية، عرفت هذا؟ لا يثبتون إيش؟ لا يثبتون الاستواء، لكنهم في تحريفه مختلفون. فهناك منهم من يقول استوى بمعنى استولى، وليس هذا عامتهم، ليس هذا يعني قولهم كلهم، بل هذا قول من؟ قول بعضهم أن استوى بمعنى استولى، عرفت هذا؟ هذا قول. منهم من يقول الاستواء بمعنى العلو، ولكن العلو هنا ليس علو الذات، وإنما علو إيش؟ المكان والقدر والقهر، المكان والقدر إيش؟ والقهر. وتجد في بعض كتبهم لا تفرح عندما يقول استوى بمعنى إيش؟ على عند بعضهم، لأنه يفسر العلو بمعنى علو المكانة وعلو إيش؟ القدر والقهر، عرفت هذا؟ منهم من يثبت الاستواء ولكن يقول الاستواء صفة للعرش وليس صفة لله. تنبه لهذه المسائل لأنها قد تمر عليك، خاصة في بعض كتب التفسير، خاصة في بعض كتب إيش؟ التفسير، من كتب هؤلاء أو كتب شروح الحديث، فشرحها كثير من هؤلاء الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، شرحوا هذه النصوص وأولوها وحرفوها على مقاصدهم. فيقول استوى، لكن يقول الاستواء إيش؟ فعل يفعله الله في العرش، فجعل الاستواء صفة للعرش وليس صفة لله سبحانه وتعالى. هو الآية لا تساعد على ذلك، لأنه قال الرحمن على العرش إيش؟ استوى، ثم استوى على العرش. فهمت هذا؟ كم الآن أصبح لدينا من يقول استوى بمعنى استولى، منهم من يقول علو إيش؟ المكانة والقدر، عرفت هذا؟ منهم من يقول صفة للعرش وليس صفة إيش؟ الله، فيقول فعل يفعله الله في إيش؟ في العرش، عرفت هذا؟ ومنهم من يعني، وهذا يعني دقيق وخاصة يوجد عند متقدمي الأشاعرة، يقول الاستواء صفة ذاتية وليس صفة إيش؟ فعلية، عرفت هذا؟ يثبت العلو، يثبت ماذا؟ العلو، ويجعل الاستواء يعني هو العلو المطلق، عرفت هذا؟ وينكر صفة إيش؟ الاستواء على أنها صفة إيش؟ فعلية. وتنبه لهذا، تنبه لهذا التحريف، عرفت هذا؟ فهذه يعني بعض أقوال هؤلاء في تأويل إيش؟ صفة الاستواء. فجميع المعطلة ينكرون صفة الاستواء ويقولون بهذا بتحريف هذه الصفة، لكن هم في تحريفهم إيش؟ متلونون مختلفون، كل يؤولها على هوا. المقصد أنهم يجتمعون في شيء واحد وهو إنكار صفة الاستواء كما أخبر بها النصوص، عرفنا؟ بقي طبعا المشبهة يثبتون صفة الاستواء، لكنهم يخوضون في شأن الكيفية، يخوضون في شأن الكيفية، وهؤلاء من المشبهة، هؤلاء من المشبهة. فهذه مجمل الأقوال في مسألة إيش؟ في مسألة الاستواء، عرفناها؟ عرفناها؟ فإذن النصوص ثابتة في إثبات صفة الاستواء، فالله سبحانه وتعالى أخبر باستوائه على عرشه في كم موضع؟ سبعة مواضع في القرآن، في ستة منها ثم استوى على العرش، وفي واحد منها الرحمن على العرش استوى، عرفت هذا؟ فإذن هذا أمر ثابت في النصوص، ونحن نؤمن بما أخبر الله به، فالله سبحانه وتعالى أخبر باستوائه على عرشه، فنؤمن بهذه الصفة، ونعلم أن معنى العلو هنا الاستواء، العلو والارتفاع، ونقول إن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه، عال على ماذا؟ على عرشه، بائن من خلقه، استوى استواء يليق بجلاله، الله أعلم بكيفيته، الله أعلم بماذا؟ ونؤمن أن الله تعالى مع استوائه على عرشه غني عن العرش، وغني عن حملة العرش، وغني عما سواه سبحانه وتعالى، لا كما يقول هؤلاء أنه يلزم من الاستواء الافتقار أو الاحتياج، أو أن الله سبحانه وتعالى محمول على العرش أو غير ذلك. فهذه لوازم من؟ لوازم المخلوق. بناء على هذا كله لا غرابة أن يقول الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد إيش؟ فقد كفر. وذلك يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة في الجزء الخامس، يقول مسألة العلو هذه من المسائل التي يعني ما يعذر هؤلاء بماذا؟ بجهلها، لأنها يعني أمور واضحة في النصوص، عرفت هذا؟ فكان العلماء في ذلك في مسألة التكفير يصرون على تكفير من إيش؟ على من أنكر علو الله سبحانه وتعالى، على من أنكر صفة العلو. وارجع إلى هذا في الجزء الخامس من منهاج السنة لشيخ الإسلام بن تيمية، فقال عن من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى. طبعا لاحظ هذا مع النقل الأول: ولا تكفرن أحدا بإيش؟ بذنب. فهذا يرد على من يفهم أن المقصود عدم التكفير المطلق، عدم التكفير إيش المطلق لأي أحد، عرفت هذا من أهل القبلة. فهذا أبو حنيفة يبين أن المقصود في كلامه الأول هو تكفير من؟ تكفير أصحاب الكبائر، ولا تكفرن أحدا بذنب، هذا تكفير من؟ أصحاب. وقد بينا ذلك. فلا يفهم إنسان أن هنا لا يجوز التكفير إيش بإطلاق، عرفت هذا؟ فهنا كفر من أنكر علو الله سبحانه وتعالى أو شك فيه، أو شك ماذا فيه، فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، فاحتج بالنصوص، احتج بماذا؟ ما احتج بإيش؟ بالفلسفة والمنطق وغير ذلك، إنما احتج بماذا؟ بالنصوص على كفر من خالف هذا النص. وقلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو إيش؟ هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، في أعلى عليين. فقد يقول قائل ما المقصود بالعلو، وما يعني القول الحق في هذه المسألة؟ هذا هو معنى العلو، أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، وأنه في أعلى عليين، وليس بعد هذا الكون إلا من؟ إلا الله عز وجل، فهمنا هذا؟ ولا يكون شيء من خلقه فوقه سبحانه وتعالى، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. ولذلك قال شيخ الإسلام يعني في هذا قال واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية إيش؟ عقلية، فطرية إيش؟ عقلية. فإذا هذا أمر في الفطر، أمر العلو أمر مغروس في الفطر، فالفطر تدل على ذلك، فطر السليمة تشهد بذلك وتدل عليه. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، قال لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم أو في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد إيش؟ فقد كفر. فإذا من يشكك في هذه القضية فإن قوله هذا يعد إيش؟ يعد كفرا، يعد كفرا. قال ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى، قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش. ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء. لذلك هؤلاء حتى بعضهم ينكر العرش ويقول العرش بمعنى الملك، وقرأوا في كتبهم تجد أنهم ينكرون حتى إيش؟ حتى وجود العرش، ويقولون العرش بمعنى إيش؟ الملك، لأنه إذا فسر الاستواء بمعنى إيش؟ الاستيلاء. فإذا طبعا سيتبع هذا الباطل بباطل آخر، لأنه كيف يقال أنه استولى على العرش وحده، والعرش بعض إيش؟ بعض المخلوقات، فيأتي إلى العرش فيقول بمعنى ماذا؟ الملك. وماذا يفعل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، بقائمة من قوائم، وقوله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والله سبحانه وتعالى يعني أقسم وكذلك ذكر أنه استوى على عرش سبحانه وتعالى، وكذلك وصف هذا العرش بأنه إن بطش ربك إنه هو يبدي ويبدي وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ذو العرش إيش؟ المجيد. ف فالمجيد ما معنى المجيد؟ ها؟ الواسع. المجيد معناه ماذا؟ الواسع. فإذا هذا وصف للعرش بأنه إيش؟ مجيد واسع. عرفت هذا؟ هذا على أحد التفسيرين، إما أن يعود المجيد إلى العرش أو إلى الله سبحانه وتعالى. فقال هنا ثم يعني أردف ذلك بتكفير من قال إنه العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، هذا أمر فطري، هذا أمر ماذا؟ فطري. وذلك تجد يعني عامة الناس على هذا، عامة الناس على هذا، إلا من جاء وأفسدت فيه تلك الفطرة بمثل هذه الأقوال المنحرفة، الأقوال ماذا؟ المنحرفة. وإلا لو سألت عامة الناس لقال لك إن الله فيش في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. عرفت هذا؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، يعني الدعاء إلى أين يتجه الإنسان فيه؟ يعني ببصره، بيديه، يعني بشعوره، إلى أين يتجه؟ إلى جهة العلو. فهذا أمر لا يمكن الإنسان أن ينزعه عن الفطر. فقال هنا وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد إيش؟ فقد كفر. فهذا حج على الماتريدية، وحج على الأشعرية، وحج على المعتزلة، وحج على كل معطل، على كل ماذا؟ معطل. فإن هذا بقي هنا يعني وقفات مع بعض شبه هؤلاء. بعض هؤلاء يقولون إن الله بذاته في كل مكان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وهو معكم أينما كنتم، أليس هذا من حجتهم؟ يعني هذا بعض ما يحتاجون، يحتاجون بنصوص إيش؟ المعية، يحتاجون بنصوص ماذا؟ المعية، ويفسرون المعية بأنها معية إيش؟ ذاتية. فقل لهم صبرا، هذه نصوص المعية في القرآن جاءت على نوعين، جاءت على ماذا؟ على نوعين، نوع عام ونوع إيش؟ خاص. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه عامة ولا لا؟ طيب، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا جاءت معية هنا ومعية إيش؟ هنا. طيب، لو فسرناها على قولهم أنها معية ذاتية، إيش الفرق بين العام والخاص؟ ها؟ في فرق؟ لو قلنا معية إيش؟ ذاتية، في فرق بين العام والخاص؟ إذا بماذا امتاز لا تحزن إن الله معنا؟ يعني كما أنه معهم مع الكفار مع غيرهم لو كان الأمر كما يزعمون. فهذا جهل منهم بلغة العرب وجهل منهم في النصوص، لأن مع تفيد مطلق المصاحبة، مطلق إيش؟ المصاحبة، يعني تعطي معنى إيش؟ المصاحبة. لكن المصاحبة تختلف، فهناك مصاحبة علم، هناك مصاحبة ذات، هناك مصاحبة نصرة وتأييد. فلو قال لك شخص مثلا اتصل بك من البلاد فقال يا فلان أنا أريدك أن تكون يعني شريكا معي في الشيء الفلاني، فأجبته فقلت نعم أنا معك، ها ماذا سيفهم هذا الشخص؟ ها هل يفهم أنه أنك معه الآن في ماذا؟ في المكان ذاتيا؟ ها إذا ماذا تفسر هذه المعية؟ ها مشاركة في إيش؟ مثلا موافقة معه في ماذا؟ في هذا الأمر، تأييد له، نصر ماذا؟ له في هذا الأمر الذي هو يريد. فإذا هؤلاء الذين يتكئون على مثل هذه الآية يقال لهم صبرا، مع تفيد مطلق المصاحبة. ثم السياق يحدد نوع إيش؟ نوع المصاحبة. لذلك فرقنا بين المعية العامة والمعية إيش؟ الخاصة. فالمعية الخاصة أفادت معية إيش؟ النصرة، وأفادت معية ماذا؟ التأييد. لكن المعية العامة أفادت أمرا آخر وهو العلم، ألم ترى أن الله يعلم. وذلك يعني صبرا، انظروا إلى كلام السلف، وليكن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم هم الفصل في هذه المسألة، أليس هم العلماء؟ انظروا إلى تفسيرهم لهذه الآية، فكلهم يفسرها فيقول بمعنى إيش؟ بمعنى العلم. بمعنى ماذا؟ العلم. فإذا الآية افتتحت بالعلم واختتمت بماذا؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إذن افتتحت بالعلم واختتمت بماذا؟ بالعلم. فأي مصاحبة هنا؟ مصاحبة إيش؟ العلم. فمثلا تقول سرنا والقمر معنا، سرنا والقمر إيش؟ معنا. هل يعني ذلك أن القمر ثالثكم؟ ها؟ فإذا مصاحبة عن ماذا؟ عن بعد. مصاحبة عن ماذا؟ عن بعد. فإذا لفظة مع تفيد مطلق المصاحبة، ثم نوع تلك المصاحبة يحدده السياق، يحدده ماذا؟ السياق. فلما جاءت المعية في النصوص على نوعين، فسرنا الأول بالعلم وفسرنا الثاني بالنصرة والتعيين. فإذا قولهم هذا لم يذهب إليه أحد من السلف، لم يذهب إليه أحد من ماذا؟ من السلف. فالسلف جميعا، وقرأوا في ذلك تفسير الطبري أو تفسير ابن كثير أو أي تفسير اعتنى بالماثور، اقرأ وارجعوا إليه، هل تجد أن واحدا منهم قال معية الذات؟ لن تجد والله. والمقام مفتوح، أتحدى أي إنسان يأتي بكلام من السلف يفسر فيه المعية بأنها معية إيش؟ معية الذات. فإذا هذا القول منهم مبتدع وسوء فهم للنصوص، وسوء فهم لماذا؟ للنصوص. أيضا يحتجون بنصوص القرب، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقالوا أيضا هذه إيش؟ تفيد ماذا؟ تفيد معية الذات. عرفت هذا؟ هذه من بعض شبهه. فيقال هنا العلماء في ذلك لهم في الآية تفسيران، إما أن يعود القرب إلى الله أو يعود إلى الملائكة، لأن الآية ماذا تقول؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فإذا إن عاد القرب هنا للملائكة فإن ما بعد ذلك يفسر، عرفت هذا؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فإن فسر القرب بقرب الملائكة، عرفت هذا؟ فإن في الآية ما يدل على ذلك، وهو ما بعد ذلك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. أما إذا فسر القرب بقرب الله تعالى فإن أول الآية يدل على ذلك، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالنصوص ثابتة في العلو، ولا يعقل أن القرآن يتناقض فيخبر بعلوه ثم ينقض ماذا؟ العلو. فالآية واضحة في هذا. فإن فسر القرب بقرب الملائكة أو يفسر القرب بقرب الله تعالى فإذا قربه ماذا؟ علمه. وكلام السلف في ذلك واضح وصريح، يرجع إليه في كتب التفسير بالمأثور، ارجعوا إلى هذا. فمن هنا تأخذ العلم، ليس آراء وصفصطة، وليس يعني مجرد تقليد لأشخاص، فكلا الطريقين مرفوض عند أهل السنة والجماعة، إنما منهجنا هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ومن لم يعجبه فليضرب برأسه إيش عرض هذا الحائل. فهذا يعني يكون قد قال هذا الأمر أو فعل هذا الأمر بماذا؟ باختياره. يقابله المانع ما هو؟ الإكراه. الإكراه ألا يعد منعا؟ كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن. نزلت في من هذه؟ في عمار.